بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ أبو بكر بن الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. هذه أيها الإخوة القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق الفقهاء على مضمونها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة هنا هي بمعناها اللغوي، وهي الصعوبة والكلفة والثقل الذي يكون في العمل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: بالغيه إلا بشق الأنفس، لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فإن الشق هنا بمعنى المشق، وقرأ بعض القراء بشق الأنفس، وإنما سميت المشقة أو الصعوبة أو الكلفة سميت بالمشقة إما من الشق بمعنى الصدع، صدع الشيء، وإما من الشق وهو نصف الشيء وجزء منه. والصعوبة والكلفة سميت بذلك لأنها تشق قوة الإنسان وقدرته، معنى تصدعها أو تأخذ شقها أي نصفها. فلهذا سميت الصعوبة أو سميت الكلفة بالمشقة، وهي من الأمور التي تخالف مقاصد الشريعة، بمعنى أن الشريعة جاءت لدفع المشقة لا لإيجادها في الناس. والتيسير عكسه، التيسير هو من مقاصد الشريعة عكس المشقة. فالمشقة تجلب التيسير بمعنى أن وجود هذه الكلفة والصعوبة والثقل في العمل يكون سببا لجلب التيسير، بمعنى انتقال الحكم إما من التحريم إلى الإباحة أو إلى الندب أو إلى الوجوب بحسب الأدلة، بحسب ما يترتب على هذا الفعل من المصالح والمفاسد. فهذا معنى قولهم المشقة تجلب التيسير. يقول الأهدر رحمه الله: وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار. وأصلها أي دليلها، فإن الأصل يأتي لمعان أشهرها الدليل، وأصلها أي دليل هذه القاعدة الآيات والأخبار، يعني الآيات والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه نماذج من الآيات الدالة على هذه القاعدة. وأما قوله والأخبار يعني الأحاديث، فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا أمر بالتيسير. قال: ولا تعسروا، هذا من باب تأكيد التيسير، لأنه لو قال يسروا صار هذا من باب المطلق، والمطلق كما تعرفون يتحقق بأي فرد من أفراده، يعني لو يسر الإنسان مرة واحدة فقد امتثل قوله يسروا، وبالتالي يمكن أن يعسر بعد ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يسد الباب على التعسير مطلقا جاء بصيغة النفي، جاء بالأمر ثم بصيغة النهي، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، للإشارة إلى عموم التيسير وعموم التبشير. فهذه يعني من الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وهكذا أيضا في قوله عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهكذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالسمحة هنا بمعنى السهلة. وهذا الحديث رواه أحمد بسند ضعيف، ولكن له شواهد كثيرة في السنن وفي المسانيد، يرتقي فيها الحديث إلى درجة الحسن. فالأخبار والأحاديث كثيرة التي تدل على هذه القاعدة. قال: مما رواه العلماء الأحبار. الأحبار هم العلماء، كما في قول الله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. وفي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالأحبار هم العلماء، وأهل اللغة اختلفوا في المفرد، يعني في مفرد الأحبار. فبعضهم قال مفرده حبر بكسر الحاء، وبعضهم قال مفرده حبر. وعلى الكسر سمي العالم حبرا لملازمته للحبر الذي هو المداد، لأنه يحتاج إلى هذا المداد لكتابة العلم والمعرفة والكتب، فقيل له حبر لهذا المعنى. أو من الحبر بمعنى التحبير، والحبر بالفتح، وفي الأظهر مأخوذ من التحبير وهو التزيين والتحسين، لحبرته لك تحبيرا. وسمي العالم بهذا لأنه يعني يتزين بالعلم، ولأنه أيضا يزين ويحسن الكلام بالعلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن الأحبار هم العلماء، ولكن هذا من باب العطف بناء على تغاير الألفاظ، مثل قول الشاعر: فألف قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب، ولكن لاختلاف الألفاظ وتغاير الألفاظ نزل منزلة المتغيرين في المعنى. فالعلماء والأحبار بمعنى واحد. قال: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. وكل تخفيف، هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها وكل تحقيق، والصواب هو الأول. ومعنى هذا البيت أن كل الرخص الشرعية التي جاءت بها الشريعة، وكل الأحكام المبنية على التخفيف، كلها مخرجة على هذه القاعدة ومبنية عليها. والشريعة كما تعرفون جاءت برخص كثيرة، وجاءت بتخفيفات في مسائل كثيرة. هذه الرخص والتخفيفات كلها مخرجة على هذه القاعدة ومبنية عليها. هذا معنى قوله: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. ثم قال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف. هكذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ سبعة على توقيف، بدل بلا على توقيف. بلا توقيف يعني بدون توقف، وعلى توقيف أي على ما أوقفنا عليه أهل العلم واستنبطوه من خلال الاستقراء والتتبع للنصوص والأحكام الشرعية. وبدأ يشير إلى هذه الأسباب فقال: وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نصوا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أسباب التخفيف في الشريعة، أسباب التخفيف في الشريعة. والأسباب هي الأوصاف التي إذا وجدت يوجد الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم، كما عرفنا في أصول الفقه في تعريف السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني هو وصف إذا وجد يوجد الحكم، وإذا انتفى ينتفي الحكم. فالأوصاف التي جعلها الشرع أسبابا للتخفيف قال هي سبعة، نصوا على أنها سبعة، وأخذها العلماء كما ذكرت من الاستقراء والتتبع. ليس هناك نص على أنها سبعة، ولكنهم استقرأوا وتتبعوا هذه التخفيفات في الشريعة فوجدوا أن أسبابها لا تخرج عن هذه الأمور السبعة. وذلك الإكراه والنسيان، بدأ بالسبب الأول وهو الإكراه. والإكراه هو حمل الشخص على فعل بدون اختيار، بأن تحمل الشخص على أن يفعل شيئا وهو غير مختار له، يعني لا يرغب في الفعل ولكنك تحمله عليه قسرا، فهذا هو الإكراه، وهو سبب من أسباب التخفيف. إذا وجد الإكراه يوجد التخفيف من قبل الشرع. ولهذا قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرخص له في أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره عليه، إذا أكره عليها، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وهكذا في الحديث الصحيح لطرقه وشواهده قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع، وفي رواية وضع، وفي رواية تجاوز، إن الله تجاوز لأمتي. فهذه كلها نصوص تدل على أن الإكراه هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع. وذلك الإكراه والنسيان، النسيان هو زوال المعلوم من الذهن، زوال المعلوم من الذهن يسمى بالنسيان ويسمى بالسهو. وبعض أهل العلم يفرق بين النسيان والسهو بأن النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، وأما السهو فهو زواله من الذاكرة، ولكن لو ذكر الإنسان بها لتذكر. زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنان، لكن الأكثر على أن السهو والنسيان بمعنى واحد. فالنسيان بهذا المعنى هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع، فإذا نسي المكلف وفعل شيئا فإن الله لا يؤاخذه بذلك، كما قال الله تعالى في كتابه: لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم قال: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى إذن لا يؤاخذ الناس على ما ارتكبه نسيانا. وهكذا الحديث السابق الذي أوردته: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان من أسباب التخفيف الشرع. من الأسباب أيضا قال: الجهل. الجهل هو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء سواء كان جهلا مركبا أم بسيطا. جهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، فكل منهما يسمى جهلا، وإن كان الجهل المركب أشد من الجهل البسيط. فهذا الجهل أيضا هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية علق الحجة على البيان والعلم بالشيء، ولم يكتفي بمجرد العقل. فهذا يدل على أن الجهل هو سبب من أسباب التخفيف في الشريعة. فإذا فعل الإنسان المنهي عنه مثلا جاهلا ولا يعرف، وكان معذورا في هذا الجهل، لأن الجهل لا يعذر به دائما، لكن إن كان معذورا في هذا الجهل فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه به. والعسر كما أبانوا، أبانوا يعني أوضحوا. المقصود بالعسر هنا ما يسمى بعموم البلوى، فمن أسباب التخفيف في الشريعة عموم البلوى، يعني عموم الابتلاء، بمعنى أن أكثر الناس تلبسوا بهذا الفعل، أو كان هذا الفعل من الأشياء التي انتشرت بين الناس حتى لم يسلم منها أكثرهم، فهذا يقال له بلوى عامة، يعني ابتلاء. البلوى هنا ليس بمعنى المصيبة، وإنما بمعنى الابتلاء، فابتلي به أكثر الناس. فالفعل أو الشيء إذا ابتلي به أكثر الناس فإن الشرع يجعل هذا الابتلاء العام يجعله سببا للرخصة أيضا. ولهذا نجد مثلا أن الشريعة رخصت في النجاسات التي يعسر على الناس التحرز منها، كما في يعني بقع الدم الصغيرة أو في الصديد أو القيح، مما لا يسلم منه غالب الناس، فرخص الشرع في هذه الأمور لعموم الابتلاء بها ومشقة الاحتراز منها. وهكذا نجد مثلا أن بعض الأحكام مبنية على هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة فقال إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل كثرة تطوافها وتلبسها ومخالطتها للناس جعل ذلك سببا للتخفيف بالحكم عليها بالطهارة دون النجاسة. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية هي راجعة حقيقة إلى عسر الانفكاك من هذا الوصف، فلهذا يجعله الشرع سببا للتخفيف. الطلاق مثلا الله سبحانه وتعالى شرعه لهذا المعنى أيضا، لأن الزواج هذا أمر يكثر بين الناس، وقد يقع التنافر بين الزوجين بحيث يعسر على الإنسان أن يستمر مع الآخر بسبب اختلاف الطبائع أو بسبب سوء الأخلاق أو نحو ذلك. فلهذا كان من العسير جدا أن يسد الشرع باب الطلاق. ولهذا حتى يعني الكاثوليك مثلا لما حرموا الطلاق اضطروا تحت ضغط الواقع أن يتراجعوا عن هذا الأمر، مع أنه ديانة عندهم، ولكن واقع النصارى الكاثوليك اليوم أنهم يبيحون هذا الطلاق، وأنه محرم عندهم في الأصل، لكن استجابة لضغط الواقع، لأنه إذا تنافر الطرفان وحاول الإصلاح ولم يتيسر هذا، فمن العسير جدا أن تمنع هذين الشخصين من الفرق. فكون الشيء يعني يشق الاحتراز منه ويكثر وقوعه والابتلاء به، هذا أيضا من الأسباب التي جاءت الشريعة بجعلها سببا للتخفيف والرخص. ثم قال وسفر ومرض ونقص، كذلك من الأسباب السفر. السفر هو خروج الإنسان من البلد للانتقال إلى بلد آخر، فهذا الوصف أيضا من أوصاف من أسباب التخفيف، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل السفر سببا من أسباب الرخص. وهكذا المرض في الآية نفسها كان منكم مريضا، والمرض هو الاعتلال وخروج الجسد عن حد الاعتدال، فهذا سبب من أسباب التخفيف والرخصة في الشريعة. لهذا جاءت أحكام كثيرة معلقة على هذا الوصف، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إن لم تستطع بسبب المرض من الصلاة قائما فصلي قاعدة، وإن لم تستطع بسبب المرض أن تصلي قاعدا فصلي على جنب. فالمرض أيضا من الأوصاف التي جعلها الشرع أسبابا للتخفيف. ونقص كذلك النقص، والنقص ضد الكمال، تقول هذا شيء ناقص وهذا شيء كامل، فالنقص ضد الكمال. فنقص الشيء في أمر ما أيضا يجعله السبب، يجعله الشرع سببا من أسباب التخفيف، مثل نقص عقل الصبي، الصبي الصغير ناقص العقل، ولهذا جعله الشرع سببا للتخفيف فلم يكلف الصبي أصلا، وهكذا المجنون لم يكلف أيضا، وهكذا العبد، العبد ناقص القدرة والاختيار، ولهذا لم يكلف بما كلف به الحر في بعض المسائل. المرأة أيضا فيها نقص، فيها ضعف، هي أنقص من الرجل وأضعف منه، فالشرع جعل هذا النقص سببا للرخصة في حقها، ولهذا أسقط عنها الجمعة والجماعة، وأسقط عنها الجهاد في سبيل الله، بل أباح لها من الزينة ما لم يبح للرجل، أباح لها الحرير والذهب. لماذا؟ لأنها تكمل هذا النقص، يعني هي تشعر بالنقص فتستكمل هذا النقص عندها بهذه المكملات الشكلية، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. فلوجود هذا النقص في المرأة خفف الشارع لها في كثير من الأحكام، وأسقط عنها ما كلف به الرجل بسبب النقص. قال: فهذه السبعة فيما نصوا، يعني هذه الأمور السبعة التي نص عليها الفقهاء. قال: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. هذا البيت يتعلق بضابط المشقة التي تجلب التيسير، هل كل مشقة تجلب التيسير؟ فذكر في هذا البيت أن ضابط المشقة يختلف باختلاف المراتب والأحوال، بمعنى أن المشاق ليست نوعا واحدا، وإنما المشاق هي مراتب ودرجات مختلفة، وبعضها يصلح جالبا للتيسير وبعضها لا يصلح جالبا للتيسير. فالمشقة هي في الأصل نوعان رئيسان: النوع الأول المشقة المعتادة، بمعنى المشقة التي لا ينفك منها الفعل غالبا، المشقة المعتادة هي المشقة التي لا ينفك منها العمل عادة أو في الغالب، مثل مشقة الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا، مثل مشقة الوضوء في البرد والشتاء، مثل مشقة الصيام في الحر، فهذه مشقة لكنها مشقة طبيعية، مشقة معتادة مقترنة بهذا العمل في وضعها الأصلي والطبيعي. فمثل هذه المشقة لا تجلب التيسير، لا تكون سببا للرخصة، ولا يصح أن تلتفتوا إليها. لماذا؟ لأننا لو التفتنا إلى كل مشقة لأسقطنا التكاليف الشرعية، لأنه ما من تكليف شرعي إلا فيه مشقة، بل ما سمي تكليفا إلا لما فيه من الكلفة، يعني المشقة. ولكن هناك مشاق غير معتادة، وهي المشاق التي ينفك منها العمل عادة أو غالبا، يعني الغالب أو العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن هذه المشقة لا تكون مقارنة لهذا العمل. فهذا النوع من المشقة نظر فيه العلماء فوجدوا أنها على درجات ومراتب، فهناك المرتبة الأولى وهي المشقة الفادحة، المشقة العظيمة، مثل مشقة الموت أو الهلاك أو تلف العضو ونحو ذلك. فهذا النوع من المشاق لا خلاف بين العلماء أنها تجلب التيسير وأنها تكون سببا للرخصة، ولهذا أبيح لمن أكره على كلمة الكفر إما أن تكفر وإما أن نقتلك، أبيح له أن ينطق بهذه الكلمة بشرط الاطمئنان القلبي بالإيمان. فهذا من باب مراعاة هذا النوع من المشقة، وهي المشقة الفادحة والعظيمة كهلاك النفس أو تلف العضو ونحو ذلك. ويقابل هذه المشقة المشقة اليسيرة التي لا تؤثر عادة في الإنسان، ويعني لا يسلم منها الإنسان في فترة من فترات حياته، مثل يعني الصداع اليسير، مثل سوء المزاج. إنسان اليوم فلان اليوم ما عنده مزاج أن يقرأ مثلا، أو ما عنده مزاج اليوم أن يكلم الناس. فهذه الأنواع لا يلتفت إليها الشرع أيضا، لأنه لو التفت إلى هذا لا أسقطنا كثيرا من التكاليف والأحكام أيضا. لكن بين هاتين المرتبتين مرتبة وسطى مترددة بينهما، يعني هي مشقة ولكن يتردد النظر هل هي ملحقة بالنوع الأول وهي المشقة الفادحة، أو هي من المشقة اليسيرة، مثل مشقة ألم الضرس. فبعض الناس يرى هذه المشقة عظيمة يعني، ولهذا قالوا الزوجة السيئة كالضرس، كوجع الضرس يعني، يعني إن تركتها ألمك وإن نزعتها ألمك يعني. فاختاروا يعني لهذا الوصف هذا التشبيه يعني، وبعضهم لا يلتفت إلى هذا ولا يعتبره من المشاق. والضابط العام في هذا النوع هو أن تنظر إلى درجة هذه المشقة وتدقق النظر فيها، فإذا وجدت أن هذه المشقة قاربت الطرف الأول فأعطيتها حكمها وجعلتها سببا للرخصة، وإذا نزلت في المشقة حتى شابهت النوع الثالث أو الثاني فإنك لا تجعلها سببا للرخصة والتيسير. هذا هو الضابط. أما تطبيق هذا الضابط على الواقع أو ما يسمى بتحقيق المناط فهذا يختلف فيه الفقهاء والمجتهدون، وبعض الناس قد يعتبرها مشقة فادحة وبعضهم يعتبرها مشقة يسيرة، وهذا سبب من أسباب الخلاف في بعض المسائل. هذا معنى قوله والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أنواع التخفيفات، أنواع التخفيفات الشرعية، وذكر أن هذه التخفيفات الشرعية تتنوع إلى ستة أنواع كما قد رسموا. والذي ذكر هذه الأنواع الستة هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأخذ هذه الأنواع الستة من الاستقراء للأحكام الشرعية. ما هي هذه الأنواع الستة؟ قال تخفيف إسقاط، هذا النوع الأول، وهو التخفيف الذي يكون من باب الإسقاط أو التخفيف الحاصل بالإسقاط، بمعنى أن الشرع يسقط عن المكلف الحكم رأسا بسبب وجود سبب من أسباب التخفيف أو الرخص، فيسقط الحكم رأسا، كإسقاط الجمعة عن أصحاب الأعذار، إسقاط الجماعة عن أصحاب الأعذار، إسقاط الجهاد عن أصحاب الأعذار. فهذا كله من باب تخفيف الإسقاط، يعني هو تخفيف حاصل بالإسقاط، بإسقاط الحكم الشرعي رأسا. تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، هذا النوع الثاني، وهو تخفيف التنقيص، بمعنى أن الشرع يخفف عن المكلف بتنقيص الحكم أي تنزيله، كما في قصر الصلاة في السفر، فالشرع هنا رخص للمكلف وجعل السفر سببا من أسباب التخفيف، ولكن ما أسقط عنه الصلاة رأسا ولكن أنقص المقدار، فجعل الرباعي ركعتين وأذن له في أن يكتفي بركعتين عن الأربع، فهذا تخفيف ولكنه يسمى تخفيف نقص. ثم قال يلي تخفيف إبدال وتقديم جلي. تخفيف إبدال بمعنى أن الشرع يبدل هذا الحكم بحكم آخر بسبب هذا الظرف الذي وقع فيه المكلف، مثل إبدال الوضوء بالتيمم مثلا، فالمكلف إذا وجد الماء ولكنه كان في برد شديد غلب على ظنه أنه يمرض إذا توضأ بهذا الماء، فالشرع يرخص له في هذه الحالة ترخيص إبدال، يبدل هذا الحكم بحكم آخر وهو التيمم. وهكذا مثلا من عجز عن الصيام وخشي على نفسه فإن الشرع يرخص له بالإبدال، بإبدال هذا الصيام بالإطعام، فهذا رخصة إبدال. وتقديم جلي، قد يكون الترخيص أو التخفيف من باب التقديم، بمعنى أن الشرع يدفع المشقة بأن يجيز للمكلف أن يقدم ما حقه التأخير، يعني هو في الأصل حقه أن يؤخر ولكن الشرع يبيح له التقديم من حيث الوقت دفعا للحرج، كما في تقديم الجمع بين الصلاتين، بمعنى أن الإنسان يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهذا جمع تقديمه من باب الرخصة. وهكذا في تقديم مثلا الزكاة قبل حولان الحول وبعد سبب الوجوب، بمعنى إذا ملك النصاب ولكن لم يكتمل الحول فلا بأس أن يعجل بإخراجها، كما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فهذا أيضا رخصة تقديم. قال تخفيف تأخير، هذا نوع من أنواع التخفيف وهو التخفيف بالتأخير، تخفيف تأخير بمعنى أن يؤخر الشرع ما حقه التقديم، كان حقه أن يقدم ولكن لوجود سبب الرخصة رخص الشارع للمكلف في أن يؤخر ما حقه التقديم، مثل جمع التأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، فيؤخر المغرب عن وقتها الأصلي ويؤخر الظهر عن وقته الأصلي، فهذه رخصة تخفيف. تخفيف تأخير وترخيص، وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. كذلك النوع السادس هو تخفيف الترخيص. ترخيص هنا بمعنى الإباحة، بمعنى أن الشرع يرخص له ويبيح له في هذا الفعل الذي كان ممنوعا، مثل أكل الميتة للمضطر، فالميتة لا يجوز أكلها في الأصل، حرمت عليكم الميتة، لكن إذا اضطر الإنسان إليها فالشرع يرخص له ترخيص إباحته أو يخفف له تخفيف ترخيص، بمعنى أنه يباح له أن يباشر هذا الفعل الذي كان محرما في الأصل. ثم ذكر بعد ذلك نوعا سابعا، قال وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد، بمعنى أن بعض العلماء وهو الحافظ العلائي رحمه الله زاد على ما ذكر العز بن عبد السلام قسما سابعا، وهو ما سماه بتخفيف التغيير، بمعنى أن الشرع يرخص للمكلف بتغيير الفعل عن هيئته الأصلية، فيغير له في الصفة وفي الهيئة، كما في صلاة الخوف مثلا. فالشرع هنا لم يسقط أصل الصلاة، ولكنه وسع في هيئتها وصفتها بأن تؤدى بصفة تختلف عن الصفة الأصلية. وفي حال المسايفة كما يقول الفقهاء يعني يجوز له أن يعني يكتفي بالإيماء مثلا عن الركوع وعن السجود، وهذا تغيير في الهيئة. فهذا القسم زاده الحافظ العلائي رحمه الله على الأقسام الستة التي ذكرها العز بن عبد السلام. ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام. ورخص الشرع على أقسام قد وردت، في بعض النسخ وقد وردت ولكنه خطأ لأن الوزن يختل بها. قد وردت بحسب الأحكام، هذا تقسيم من الناظم رحمه الله للرخص الشرعية، وذكر أن الرخص الشرعية تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، ذكر خمسة أقسام في تقسيم الرخصة. وهذا التقسيم أيها الإخوة هو تقسيم للرخصة باعتبار حكمها التفصيل، باعتبار حكمها التفصيل. وإلا كل فعل نقول له رخصة معناه أنه مباح، مباح بالمعنى العام، لأن الإباحة كما تعرفون لها معنى عام ولها معنى خاص. معنى العام ما لا حرج فيه، يعني الفعل غير المحرم. وأما المعنى الخاص فهو المباح بمعنى الفعل المخير بين فعله وتركه على السواء. لكن هنا الرخصة تعطينا حكم الإباحة بالمعنى العام، بمعنى أنه لا حرج ولا إثم في هذا الفعل. لكن من حيث التفصيل يختلف حكم الرخصة باختلاف الأدلة والأحكام، بمعنى أنه أحيانا تكون الرخصة واجبة، وأحيانا تكون مندوبة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون خلاف الأولى، بل زاد المؤلف وأحيانا تكون مكروهة أيضا. فهذا لا تناقض فيه، لا تناقض فيه. لماذا؟ لأن التقسيم هذا من حيث التفصيل. فلا يقول إنسان يعني هذا تناقض، يعني كيف رخصة وواجبة؟ ولو حكمنا عليها واجبة بمعنى أنها عزيمة ليست رخصة. ولهذا بعض الأصوليين يعني توقف في وصف الرخصة بأنها واجبة، ما قال لأنها لو صارت واجبة لصارت عزيمة وخرجت عن دائرة الرخص. لكن هي رخصة باعتبار وواجبة باعتبار آخر، يعني هي رخصة باعتبار أنه حكم تغير من إلى سهولة مع وجود سبب الحكم الأصلي، هو رخصة بهذا الاعتبار. ولكنه من حيث المباشرة والحكم التفصيلي هو واجب، يجب على الإنسان أن يأخذ بمقتضى هذه الرخصة. وبالتالي لا يقال يعني كيف تكون رخصة وتكون واجبة، لأن وصفها بالرخصة هو باعتبار، ووصفها بالوجوب هو باعتبار آخر. فشرع في هذا التقسيم وذكر خمسة أقسام. قسم الأول قال واجبة كالأكل للمضطر، هذا النوع الأول من أنواع الرخص، وهي الرخصة الواجبة، وهي الرخصة التي يجب على المكلف أن يأخذ بها، ومثل لذلك بالأكل المضطر، المضطر إلى أكل الميت، بمعنى أنه إما أن يأكل من الميت وإما أن يموت. فهنا عند جمهور الفقهاء يجب عليه أن يأكل. لماذا؟ لأن حفظ النفس واجب، والنفس هذه حق من حقوق الله ليست ملكا لك، يعني هي أمانة عندك، أنت مطالب بأن ترعاها وتقيم عليها شرع الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست ملكا لك، هي ملك لله تبارك وتعالى، والحفاظ عليها واجب شرعا، ولا يتم إلا بالأكل من الميت فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا قال جمهور الفقهاء. فهذا مثال على الرخصة الواجب. النوع الثاني قال: وسنة كالقصر ثم الفطر. النوع الثاني من الرخصة هي الرخصة المسنونة أو الرخصة المندوبة أو الرخصة المستحبة، بمعنى الرخصة التي يستحب للإنسان أن يأخذ بها، ولكن لو تركها لا إثم عليه، إن أخذ بها أجر عليها، وإن لم يأخذ بها فإنه لا إثم عليه فيها. ومثل لذلك بالقصر، بقصر الصلاة في السفر، فإنها رخصة مندوبة، ولكن عند من؟ عند جمهور الفقهاء، ثم عند الحنفية هي رخصة واجب، القصر عندهم واجب، ولكن عند جمهور الفقهاء يرون أن القصر رخصة مندوبة مسنونة مستحبة، يستحب لك أن تأخذ بها، ولكن إن تركتها فلا إثم عليك، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بنفي الجناح، ونفي الجناح هذه الصيغة إنما تفيد الإباحة ولا تفيد الوجوب. لكن أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى الوجوب أخذا بقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين وزيدت في الحضر أربع، ففهم من فرضت يعني فرض بمعنى الوجوب وليس الفرض بمعنى التشريع. وهكذا قال ابن عباس: فرضت صلاة السفر ركعتان. فأخذ رحمه الله من هذه الآثار أن قصر الصلاة في السفر أنها رخصة واجبة، لكن الجمهور على أنها رخصة مندوبة، والفرض هنا بمعنى الشرع وليس بمعنى الإيجاب. فهذه رخصة مندوبة. ومثل لها بمثال آخر قال: ثم الفطر بشرطه. يعني كذلك مثال على هذا النوع هو الفطر بشرطه، يعني الفطر بالنسبة للمريض والمسافر في نهار رمضان بشرطه، وهو عدم أو وجود المشقة في الصيام، بشرطه وهو وجود المشقة في الصيام، لأن المسافر يباح له الفطر، ولكن من حيث التفصيل إذا كان يعني يقدر على الصيام ولا يشق عليه ذلك في السفر فإنه يستحب له أن يصوم، الأفضل أن يصوم. وإذا كان السفر يؤثر فيه ويشق عليه ويخشى أن لا يقضي يعني هذا الصيام في وقت آخر، قالوا الأفضل له أن يصوم في هذه الحالة إذا كان لا يشق عليه. ففصلوا في الأفضل بحسب المشقة، إن كان الصوم يشق عليه فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأفضل الصيام. فهذا المقصود بشرطه، يعني الفطر إذا وجد شرطه وهو أن الصيام لا يؤثر عليه ولا يشق عليه فالفطر أفضل، ويكون من باب الرخصة المسنونة والرخصة المستحبة. أما إذا فقد هذا الشرط فيكون الصيام ليس من هذا النوع، لكن من النوع الذي يأتي خلاف الأولى خلاف الأفضل. وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه، وما يباح كالسلم، وما يكون تركها هو الأتم. بشرطه وما يباح كالسلم، هذا النوع الثالث وهي الرخصة المباحة. ومثل لها بالسلم، بيع السلم، وهو بيع السلعة الآجلة بثمن معجل عند العقد، فتبيعه سلعة مؤجلة ليست حاضرة ولكن بثمن مؤجل يعني مدفوع في مجلس العقد، فهذه رخصة مباحة النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأهل المدينة يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا من باب الإباحة، ليس مندوبا ولا واجبا، وهكذا بيع العرايا أيضا، هذه كلها رخص مباحة. مباحة يعني مستوية الطرفين، الفعل والترك سواء، وما يكون تركها هو الأتم. هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها ما يكون تركه، لكن الأحسن تركها لأنه يعود إلى الرخصة. وما يكون تركها هو الأتم كالجمع. هذا القسم الرابع، وهو الرخصة التي توصف بأنها خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأخذ بها خلاف الأولى، خلاف الأفضل، والأفضل عدم الأخذ بها. ومثل لذلك بالجمع، يعني الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلاتين عند بعض الفقهاء ومنهم الناظم أنها رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها. لماذا خلاف الأولى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها دائما، إنما جاءت عنه في يعني حالات يسيرة وقليلة، ولأن أبا حنيفة رحمه الله يخالف في الجمع، يعني مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة لا يرى مشروعية الجمع، ويحمل هذه النصوص على الجمع الصوري. الجمع الصوري يعني أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية إلى أول وقتها، فحملها على هذا الجمع الصوري. فبناء على هذا ومراعاة لهذا الخلاف، قالوا بأن الجمع رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى أن تصلى الصلاة في وقتها. وفي هذا يعني التمثيل فيه نظر، لأن الجمع بين الصلاتين هي مرتبطة بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة إليها في حق المسافر أو في حق المقيم فإنها رخصة يقصد بها التخفيف، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن يمكن أن يمثل يعني لهذا بأمثلة أخرى، يعني منهم من مثل لها بالنطق بكلمة الكفر للمكره، فقالوا هذه رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى ألا تأخذ بها وألا تنطق بالكفر، ويكون يعني حتى وإن أصابك الموت في هذا فقد مت يعني على هذه الطاعة وهذه العبادة الكبرى التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الخامس فقال كالجمع أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي. هذا القسم الخامس من الرخص، وهو الرخصة المكروهة، الرخصة المكروهة، وهذه أشد من خلاف الأولى. ومثل لهذا النوع بالقصر فيما دون ثلاث مراحل. مراحل جمع مرحلة، والمرحلة هي في الأصل المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد، المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد يسمى عند أهل اللغة مرحلة. وجاء العلماء وحاولوا أن يقدروا هذه المرحلة بالمقادير، فقدروها ب 24 ميلا، وقالوا هذا المتوسط الذي إذا سافر الإنسان يمشي هذه المسافة في اليوم الواحد، يعني في زمانهم وبالوسائل المعتادة في وقته. فهذا المقصود بالمرحلة. أنتم تعرفون أن الجمهور من الفقهاء يعلقوا القصر على السفر الطويل، أما السفر القصير لا يجوز عندهم ترخص به. والسفر الطويل عندهم محدد بمرحلتين، بالسفر مرحلتين، يعني من قطع مسافة قدرها مرحلتان يعني 48 ميلا شرع له القصر. لكن الناظم يقول القصر فيما دون 3 مراحل. 3 مراحل يعني إيش؟ يعني 72 ميل. القصر فيما دونها قال هذه رخصة مكروهة. مكروهة لماذا؟ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز القصر فيما دون 3 مراحل، هو قيد القصر عنده ب3 مراحل وما دونه لا يجوز. فالجمهور عندهم يجوز في مرحلتين، كما قال ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا فيما دون 4 برد، وأربعة برد هي هذه المسافة. فهي رخصة لأنه يجوز بحسب الأدلة وعلى قول الجمهور يجوز في 48 ميلا، ولكن يعني كره الجمع في المسافة التي يعني لا تصل إلى 3 مراحل خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يجيز القصر فيما دون 3 مراحل. فمثل بهذا المثال على هذا النوع وهو الرخصة المكروهة. طبعا لم يقل هناك رخصة محرمة، لأن هذا لا يجتمع، يعني لا يجتمعان، الرخصة لا تجامع الحرام، لا تجتمع مع الحرام. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والحرام لا يمكن أن يؤتى. ولهذا قال الفقهاء في القاعدة الفقهية الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذا قدر يعني لا إشكال فيه، ولكن في تقسيم الرخصة إلى مكروهة وخلاف الأولى هذا فيه خلاف بين أهله. لم يختلفوا أن الرخصة تكون واجبة، وأن الرخصة تكون مندوبة، وأن الرخصة تكون مباحة، لكن اختلفوا هل الرخصة تكون مكروهة وخلاف الأولى أو لا تكون، كما قال المراقي في المراقي رحمه الله وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. يعني لم يختلفوا في وجود الرخصة، وتلك يعني الرخصة توجد في المأذون، في الفعل المأذون بفعله، وهذا يشمل الواجب والمندوب والمباح، وغيره يعني غير المأذون وهو المكروه بقسميه والحرام أيضا، ففيه وغيره فيه لهم تردد. يعني للعلماء تردد في وصف الرخصة بكونها مكروهة أو كونها خلاف الأولى. تختيم الأمر إذا ضاقت تسع كما يقول الشافعي المتبع. تختيم يعني خاتمة لهذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، خاتمة لهذه القاعدة والفوائد التي فيها. قال الأمر إذا ضاقت تسع كما يقول الشافعي المتبع. طبعا في بعض النسخ تختم الأمر إذا ضاقت تسع، لكن الأحسن هو تختيم الأمر إذا ضاقت تسع. يذكر في هذا البيت أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى عبر بعبارة مشهورة فقال إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه كما يقول أهل العلم من العبارات الرشيقة التي أثرت عن الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه والأصول. إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني هي قاعدة مرادفة، ولفظ مرادف أو جملة مرادفة لقولنا المشقة تجلب التيسير. إذا ضاق الأمر يعني إذا شق الأمر على الإنسان، اتسع بمعنى أن الأمر يدخله التيسير، فهي قاعدة مرادفة لقاعدة المشقة تجلب التيسير. وأول من عبر عن هذا الإمام الشافعي رحمه الله، جاء عنه التعبير بهذا في ثلاث مسائل سئل عنها: مسألة المرأة يموت وليها في السفر وتريد الزواج، فقال يجوز له أن تولي رجلا يتولى هذا الأمر إذا ضاق الأمر اتسع، وكذلك لما سئل عن أواني الفخار التي تصنع من السرجين يعني من الزبل، فقال إذا ضاق الأمر اتسع يعني أجاز هذا، وكذلك لما سئل عن الذباب يقع على النجاس ثم يطير فيقع على ثوب الإنسان فقال إذا ضاق الأمر اتسع. فهذه عبارة مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: وربما تعكس هذه القاعدة فيما حكوه فهي أيضا واردة. يعني أن بعض العلماء ضموا إلى هذه القاعدة عكسها، فقالوا إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا اتسع الأمر ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، مثل العمل داخل الصلاة من غير جنسها، فهذا العمل إذا كان يسيرا فعله الإنسان للحاجة فإنه لا يؤثر في الصلاة، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. لكن إذا كثر هذا العمل الخارج عن جنس الصلاة، كثر هذا واتسع ضاق، بمعنى أنه أثر في صحة الصلاة وفسدت الصلاة بسبب هذا العمل الكثير من غير جنس الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا اتسع الأمر ضاق، فاتسع هذا الأمر، اتسع هذا العمل وكثر فضاق الحكم وفسدت الصلاة. فبعض أهل العلم يضيف إلى هذه القاعدة عكسها ويتممها بنقيضها. وقد يقال: ما طغى عن حده فإنه منعكس لضده، هكذا الأصح، لضده باللام، وفي بعض النسخ بضده بالباء كما هنا في المطبوع. وقد يقال، يعني قد يعبر عن هاتين القاعدتين، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، قد يعبر عنهما بعبارة أخرى، وهي: ما كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. وبعضهم يقول عاد إلى ضده، كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. وهذه العبارة أوردها الغزالي أبو حامد رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين عند مسألة إذا طبق الحرام الأرض، يعني إذا انتشر الحرام في الأرض بحيث تيقن الإنسان أنه لا يوجد شيء حلال فيه، فأورد هذه القاعدة وقال إذا تجاوز الأمر عن حده انعكس إلى ضده، يعني عادت الأمور إلى الإباحة. فهذه القاعدة هي بمعنى القاعدتين السابقتين، يعني عبر عنهما بعبارة أخرى ولكن أوردها في صيغة الكليات، وهي الأحكام المبدوءة بكلمة كل، كل ما تجاوز عن حده عاد إلى ضده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.